اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة وأصلح الأمة، فكشف الله عنا به كل أمة، تركنا على محبة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره، واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه، ورضي بدينه وملته وسنته ودافع عنه وعن شريعته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نعوذ بالله من الضلالة ونعوذ بالله مما تقول إليه الضلالة وهي النار، نسأل الله أن يجيرنا فالنار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأفعالنا وأوقاتنا وأنفاسنا ونقاط قلوبنا، وأن يجمع ذلك كله في موازين حسناتنا، وأن يجازينا جميعا بالإحسان إحسانا وبالعصيان عفوا منه وغفرانا، إن ربنا سميع قريب مجيب. يتجدد اللقاء مع هذه الوجوه النيرة الطيبة التي أسأل الله أن تكون تحت لواء الحمد يوم القيامة، متمتعة بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، وأنا معكم أسأل الله ذلك لي ولكم، آمين رب العالمين. لقاؤنا يتجدد وهو مع الصفتين الرابعة والخامسة من صفات يحبها الله ورسوله، وكثيرة هي الصفات التي يحبها الله عز وجل ويحبها نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما بينا في باب هذه المحاضرات في أول هذه المحاضرات مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور يكره السفسطة. دائما تجد أن الله عز وجل يحب أن يرتقي بهذا الإنسان، فلا يكلفه إلا بما يزكي نفسه، ولا يكلفه إلا بما يهيئ له طريقه إلى الجنة ويسر له طريق الدنيا والآخرة. فمن أراد الدنيا والآخرة أطاع الله ورسوله، ومن أراد الدنيا فقط أطاع الله ورسوله، ومن أراد الآخرة فقط أطاع الله ورسوله، بل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنما من أراد أن يخسر الدنيا فلا يطيع الله ولا الرسول، من أراد أن يخسر الآخرة فلا يطيع الله ولا يطيع الرسول، ومن أراد أن يخسرهما أيضا معا فلا يطيع الله ولا يطيع الرسول. فبطاعة الله ورسوله سعادة الدارين بالاثنين، تبقى سعيد في الدنيا وتبقى أيضا سعيد في إيه؟ وتبقى أيضا سعيد في الآخرة، وتنادي أو يناديك الله يوم القيامة تعالى يا فلان هنينا لك ما فعلت، خذ ياخذ كتابه بيمينه يبدا ينادي، اول ما يمسك الكتاب يقول ايه؟ ها ام قرأوا كتابي. ليه؟ انا سعيد ليه النهارده؟ فرحان ليه؟ اني ظننت اني ملاق حسابي. فمن ظن انه ملاق حسابه ومن ظن انه موقوف بين يدي الله فليعد للسؤال جوابا. ابدا صفتين النهارده بما جاء عن الفضيل بن عياض أنه لقي رجل في طريقه يسير، وكان هذا الرجل قد تجاوز 60 عاما، فقال له الفضيل يا هذا كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال يا مسكين أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله يوشك أن تصل. 60 سنة ماشي إلى الله. عمرك كم سنة؟ 30. بلغ 30 سنة ماشي إلى الله. 20 سنة ماشي إلى الله. مهما طال الطريق العمر تصل عليه. مظبوط ولا لا؟ فقال يا مسكين أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله يوشك أن تصل إليه. فقال الرجل إنا لله. نكتب جدا بنتشدق بالكلمات دي. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال من علم أنه لله علم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه إليه راجع علم أن الأمر كذلك راجع إليه وأنه مسؤول عما قدم، فليعد للسؤال جواب. أمر بسيط جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون حاجة عظمة. يعني أنت عارف أنك راجع؟ أيوه. وعارف أنك موقوف بين يديه؟ أيوه. وعارف أنك مسؤول؟ أيوه. هيسألك عن إيه؟ إحنا كلنا عارفين الأسئلة للأسف. للأسف كلنا عارفين الأسئلة. والأجوبة موجودة لكن ما بنسعاش إليها. طالب مصر داخل الامتحان مش عارف السؤال إيه؟ أسئلة الامتحان ممكن يكون مذاكر المنهج كله. لكن عنده قلق وعنده حيرة. ليه؟ مش عارف السؤال هيجي فيه ولا فيه. فيبقى قاعد قلقان. والجوابات عنده بالآلاف مش عارف يحط الجواب له. أنت ربك سبحانه وتعالى بين لك الأسئلة وأنت في الدنيا وعلمك الإجابة. تسقط إزاي؟ إزاي تسقط بعد ما إداك الأسئلة وإداك الإجابة كمان؟ قال لك السؤال أهو جوابه أهو. من ربك؟ الله ربي. اشتغل ليها بقى. ما دينك؟ الإسلام دين. اشتغل الدين. اعرف دينك الإسلام بيقول إيه وبيعد إيه وبينهى إيه وبيؤمر بإيه وهكذا وهكذا. فقال من علم أنه لله وأنه إليه راجع علم أنه موقوف بين يديه ومسؤول فليعد للسؤال إيه؟ جوابا. فبكى الرجل ثم قال يا فضيل ما الحيلة إذن؟ قال الحيلة يسيرة. الأمر بسيط جدا. إيه هي الحيلة؟ قال أحسن فيما بقى يغفر لك ما قد مضى وما قد بقى، وإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقى. بس أحسن. أحسن إذا عرفت الحق أي التزمه. عرفت أنك موقوف التزم بأن تخفف هذه الوقفة. مسؤول التزم بأن تخفف هذا إيه؟ هذا السؤال. ويقودني هذا الحديث إلى ما حدث من أمير المؤمنين اللي هو هارون الرشيد، وأعتقد الفضيل أيضا أحد العلماء قال له عزني. قال إذا كان الليل فأتيني. قال له عزت وعزني كده موعظة تغطت لها قلبي وأبقى يعني. قال له لما يجي الليل تعالالي مش أنا اللي هجيلك. العلماء لا يأتون أحد. إذا رأيت العالم يرتاد أو يعتاد بيت الحاكم فاشهدوا له بالنفاق. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما تروحش أنت، إنما العالم يقعد معزز مكرم ويؤتى إليه. فلما قال له عزني نبقى قلبي كده شوية. قال إذا جاء الليل فأتنا. فأنت عارف الخيمة بتاعتي في الحتة نصب قيمة على مكان كده. فجاءه الأمير تعال لوحدك ما تجيش لحد من معاك حرس لوحدك. فجاءه وحده وإذا بهذا العالم أظنه الفضائل إن تكون الذاكرة يعني. قد أشعل نارا وحطبا ووضع عليها قسط ماء طشت كده مليان مية والمية قليلة كده مش كتير والمية إيه بتغلى على النار. قال يا أمير المؤمنين اخلع عليك. قال له بقول لك عزم. قال له احنا عندنا النهاردة البيانات العملية سيبك من الكلام بقى اقلع الجزمة. فخلع عليك. فقال انزل إلى القسط. أنا بتعجب جدا لما نقرأ في السير دي نشوف الأمراء كانوا بيطوعوا العلماء إزاي. كان إزاي بيطوعوا؟ كان إزاي اقلع جزمتك خلاص؟ قال له انزل في مصر. فنزل هارون وقف قلبه. قال ما اسمك؟ قال هارون الرشيد. قال اخرج. فخرج. الميه بقى ايه؟ بدات تسع في الليل وتسخن. فقال اتعبك حر الماء؟ قال نعم. قال إذا أيها الأمير انزل في الماء. الثاني قال انزل مرة أخرى فنزل. قال ما اسمك؟ قال هارون الرشيد. قال ما عملك؟ ما عملك؟ قال أميرا للمؤمنين وخلفتني. قال ما حسبك إلى ملكك عندك كم قصر؟ قال أربعة هنا واثنين هنا وثلاثة هنا. هو بيعمل إيه؟ بيتنطط على النار والنار خلاص مش هوا. يا عم خرجني استنى بس قول لي انت عندك كم قصر وعندك كم عيل وعندك كم بس انا اسالك على اولادك بس اهل بيتك البيت بتاعك ده كم اوضه اربع اوض وعندك كم ولد ثلاثه وبنتين وعندك فلوس قد ايه 43000 جنيه جبت ال1000 الاول ده منين والثاني جبته منين والثالث عملت في ايه اربع انت صرفت ال500 اللي فاتوا دول في ايه شوف بقى زهق طول المطار ده فبدات رجليه تورم فقفز من الماء فقال ويحك ما هذه الموعظة؟ قال يا أمير المؤمنين إذا استطعت أن تقلل من وقوفك بين يدي الله للسؤال فافعل. حاول ما توقفش كتير. شوف السؤال بإذن ربنا بإذن عبد ما تبطوش. فلما تقف بإذن ربنا ويسألك عن كل ده ده موضوع تاني خالص. ده لو طال السؤال قال صلى الله عليه وسلم من نوقش المسائل حساب عذب. ده انت تتساءل بس عملت وسويت ده انت ده عذاب نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ربنا يا قادر على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن أي شيء دي تبقى قاعدتك كده أساسيتك اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن أي شيء السؤال صعب أربعة وخمسة النهاردة أبدأ بآية كلمتين كده صراع العزيمة والبصيرة أيهما تكون الأولى؟ أنا عندي صفتين النهاردة صفة العزيمة وصفة البصيرة أو البصيرة والعزيمة زي ما أنت عايز أرتبهم إزاي كمسلم؟ نهيت بقى قبل نهيت البصيرة أو العزيمة لازم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أنا ومن على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن فالبصيرة تأتي أولا دائما إن أنا أكون مستبصر والبصيرة هي تبيان الحق من الباطل البصيرة هي تبيان الحق من الباطل تبقى أنت عارف الحق فين والباطل فين والبصيرة هي نور رباني يكون في قلب العبد من قبل الرب جل وعلا فيعلمه ويبين له ما يريد ويهيئ له فعله وما يكرهه أو لا يريده ويباعد بينه وبينه نعمة من ربنا إن تبقى البصيرة عندي أتبين بها الحق من إيه؟ من الباطل فإن تبينت الحق من الباطل وعرفت الحق من الباطل وجب علي أن إيه؟ أن أتبع الحق ولا الباطل أن أتبع الحق بإيه بقى؟ بالعزيمة لا تأتي العزيمة إلا بعد البصيرة إنما عزيمة هوجاء كده ملهاش أي قيمة لسان يخبط أي حاجة لا يؤجر كمن دخل يصلي بلا نية صلاة غير في ناس بتقول موجودة بتنفع في ناس بيقول لك لو دخل كده يصلي يعني أنت بعد ما صلي دلوقتي بسألك من الشيخ فلان إحنا كنا بنصلي دلوقتي قلت له الظهر يا عم يا عم والله مش فاكر الظهر الأصل كنا بنصلي إيه؟ أي حاجة يا عم ربنا طيب ينفع؟ نويت أن أصلي الله ثلاث أربع ركعات كده أي حاجة الله أكبر ينفع؟ ما ينفعش لما تصلي مش عارف بتصلي الظهر ولا بتصلي العصر بتصلي نفل ولا بتصلي ولا بتصلي فرض لازم تكون عارف كده هي دي البصيره ان تكون مستبصرا فيما تفعل ثم تقويه بهذه العزيمه باعانه من الله جل وعلا لتنال رضاه زي ما احنا قلنا بنتعلم العلم لنعبد الله كما يريد هو وليس كما نرى نحن قضيه منتهيه فالبصيره هي تبيان الحق من الباطل بتكون من مين يعني ممكن تبقى مني يعني انا ممكن اكون بصيرتي قويه وحضرتك بصيرتك ضعيفه شويه علشان لا امال بهدايه من رب العالمين بس الانسان بيشتغل فيها بنسبه 70-80% والتتويج بياتي من مين من رب العالمين انت الباحث عن الحقيقه انت اللي لازم تشتغل انت اللي لازم تبحث عن دينك زي ما بتروح تدور في سوق تمسك سوق الجمعه ده بتحرقك عشان تجيب كيلو طماطم ملوش قيمه دور على كيلو تفاح بتروح سوق الجمعه من اوله لاخره رايح جاي عشان يشوف التفاحة كويسة ليه والتفاحة رخصة ليه مظبوط؟ وهكذا اسأل ده بقى حتى الخشب حتى أي حاجة بتعمل من أمور الدنيا. أدين الله أهون عندنا من ذلك؟ أبدا. يبقى ابحث عن دينك، اسمع في درس هتلاقي كلام، روح اتعلم دينك، اعمل لنفسك عشان كل يوم ساعة أو اثنين تبحث عن دينك تتعلم. شيخ فلان بيقرأ القرآن كويس روح وسلم عليه مش أنا عايز أحفظ عندك كل يوم آية. تكسفش آية واحدة تتعلمها قول كده قول قول ولقد خلقنا الإنسان الله يبارك فيك سلام عليكم جزاك الله خير ما خسرتش حاجة ما خسرتش بس أنت كده عندك إيه؟ هقول عزيمة إنك تستبصر في القرآن إنك تبقى عندك دراية بالقرآن. في فرق بين ان انت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ناس الله رب العالمين في فرق انت بتقول ايه الحمد لله رب العالمين مش كده كتير جدا من الائمه صراط الذين انصرت صراط الذين صراط الذين والله صلى الله عليه واحد يقول اهدنا الصراط المستقيم والله صلى الله عليه صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم في اقسم بالله من 10 12 13 سنه كده تعالى قال لي ما هو ما فيش حد كان بيصلي ما لقيتش حد نفسه نخش انت عمل بدل كويس وقت نصلي بالناس كده قال لهم اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم وكل جمعه امين شفت ازاي يبقى في فرق بين واحد بيتعلم القران بيقراه وواحد بيتعلم القران كجرنان وواحد بيتعبد الى الله خطا وواحد بيصلي خطا لا انت كده قل هذه سبيلي ادعو الى الله على انت الداعي والمدعو في نفس الوقت روح عند الشيخ فلان او بيصلي معاك في المسجد يقعد جنبه كده اهو بعد ما يسلم سبحان الله مش هقول لك ايه انا عايز اقول لك يعني ما تصحح لي الفتحه يا مولانا يلا بكره الفتحه عليك وروح علمها بيتك زوجتك واولادك بقيت ايه طالب ومعلم في نفس الوقت مظبوط لا تدعو بقيت طالب وايه وبتدعو الى الله على بصيره لانك عملت ايه؟ اتعلمت وتعلمت مظبوط، لو لم تتعلم مظبوط اياك انك انت تعلم. فالبصيره تبيان الحق من الباطل. هي تبيان الحق من ايه؟ من الباطل. ويبينها الله عز وجل ويضعها في قلب من يريد له الخير والفلاح، يعني لو ما هيش عندك ربنا ما بيحبكش. ترضاها تسمع مني؟ تسمع يا عم محمد انت ربنا ما بيحبكش يا ابراهيم نعم انت ربنا بيكرهك تحب تسمعها؟ اعوذ بالله تقول لا لا انت ما تقولهاليش حتى ولا بيقرا حتى بيقرا ما تقولهاليش صعب الكلمه على قلبك قوي طيب ما هو ممكن يكون فعلا ما بيحبكش لانك بعيد عن طريقه وتعالى اقرا القران وربك بيقول ثم اورثنا الكتاب الذين يا سلام الذين اصطفينا من عبادنا يعني ربك اصطفى مجموعة كده اصطفاهم حبهم وخلاهم هم الصفوة بتوع الأمة وحط فيهم القرآن والعلم ليه ما انتش منهم؟ ليه؟ تضحي بالمنزلة دي ليه؟ تضحي بالرتبة دي ليه؟ أحسن نجار وأحسن ممجي وأحسن استرجي وأحسن منجد وأحسن لاعب كورة وأحسن رقاصة وأحسن مغني ها؟ ومسابقات كله بيجاهد عشان يلاقي طيب لو انا جيت قلت لك خلي بالك انت بتشتغل ايه؟ كرسي عشان اغلبنا، انت بتشتغل ايه؟ نجار كراسي، طب ده الكرسي بتاعك عفش، فلان اللي جنبك ده اهو افضل منك في النجار، بتزعل؟ بتزعل ما بتزعلش؟ والله بتغير. طب ليه قبلت المنافسه في كل مناحي الحياه ولم ترضى ولو مره انك تنافس في حفظ القران ولا السنه؟ ليه؟ عزيمتنا راحت فين؟ قلت ليه؟ بس البصيرة موجودة بالله طب ليه الحق والباطل دايم قدامي اهو لكن انا غفلت عنه بايه؟ باعلان فاسد بتعليم يعني الناس الله عز وجل يهديهم بما فيه خير البلاد والعباد وصلاحهم امور كتير جدا بتبعدني لكن المساجد ما زالت المساجد ما زالت فيها ديدنة الاولين المساجد ما زالت فيها العبادة اللي لسه في نعمة والله يا اخوانا لو رحتوا بره في الخارج تشوفوا النعمة اللي احنا فيها ده هي والله نحصل عليها ان لسه متاح لك الباب بتاع المسجد مفتوح وبقول لك ادخل اسمع وقت ما تحب صلي وقت ما تحب ريح وقت ما تحب اقرا وقت ما تحب بدانا نقفل المساجد اهو وبدانا اسال الله ان يضيق علينا العبوديه له في المساجد وتبقى كده مفتوحه كده للامه ليل ونهار بالخير وبالموعظه الحسنه وبالدعوه الى الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم الحديث النعمان بن بشير لكلنا حافظين. شوف بقى المقياس الرباني عندك اهو او الاصطفاء الرباني والموازنه الربانيه، وافهم الحديث لا تحطه في موضعه. الحلال بين والحرام بين اهو، وبينهما امور. يبقى هنا عندي حلال محض وعندي حرام ايه؟ محض. حرام او حلال كصلاه كصيام كزواج كحج، وعندي حرام كزنا كقتل كخمر، بس بينهم شويه امور كده متشابكة، وبينهما أمور مشتبهات متشابهات لا جدا من الناس ما يعرفوش. تصدق إن لسه في مسلم عنده 40 و50 سنة بيجي لك قبل رمضان بيوم مش عارف أحكام الصيام؟ تصدق دي؟ أيوة صدق. تصدق إن في ناس بتطلع معايا عن نفسي مثلا بيطلعوا معانا العمرة وعايزين يلجموا وبتخافهم لسه عن رجل مش مفرقين إن الرجل يبقى في الحج ولا في العمرة؟ تتخيل ان في واحد بيطوف معايا شد دراعه في دراعي ولا انت عايزك تعمل له عمره كويسه؟ عملنا 3 عمرات قبل كده ربنا يبارك لك. قال لي دي بقى انا هبقى معاك فيها، اتفضل انا يا جماعه. قلت تعال. قال لي عايزك عمره كما انزل ربنا يرزقنا واياك الاخلاص. اركب ها ومشينا بسم الله. ها وبدانا الطواف الاول، الشوط الثاني، الشوط الثالث. قال لي ما كفايه كده يا عم، رجعت لك ايه؟ قلت له وجعتك ايه؟ ولسه ايه يا عم كفايه؟ يعني مش لاقي نكلف الله نفسا الا وسعها. قلت له صح والله صدق الله. هو انت اقل ما كفيت؟ قلت له طب كمان واحده. خدنا واحده ربنا ما انت قادر. قلت له كمان واحده. وبعدين ما شغل بيطلع من هنا ايه؟ قرص كده اسمه ايه؟ التين. ويك طلع لي من احرام واحد. ايه يا ابني انت؟ المهم طفل خليت 7 اشواط بالعافيه. بعد ما شطنا 7 ما طفنا 7 ولا شطنا. بعد ما طفنا 7 تعالى بقى نصلى عند مقام ابراهيم. قال مقام ابراهيم ده هو. قلت له الفانوس. قال الفانوس ده هو. فانوس. تعالى بقى عند الفانوس. رحت صلى عند الفانوس. الله اكبر. نشرب بقى من زمزم. يا عم ما تروح انت هناك ونشرب هناك. يا ابني لسه احنا مخلصين العمر. انت بتتكلم بجد؟ والله. هو ده من العمره؟ يعني ده فعلا ده عملت 3 قبل كده. ما يهمش. ما يهمش. تعالى بس شربنا من زمزم. اشرب حتى تتضلع. اشرب. بعد ما شربنا تعالى بنطلع السلم طلعنا على صفا ومروه. بص كده قال ايه بتاع دي؟ قلت له بتاع ده ايه؟ صفا ومروه. قال لي بتعمل ايه؟ قلت له انا هروح مش رايح جاي ليه؟ قال انت بتتكلم بجد يا شيخ؟ قلت له والله يا ابني انت قال انا عملت 3 عمرات والله ما قصدي شفتها والله ما قصدي. 3 عمرات؟ طب مين المسؤول عنك عن العمره؟ والله ربنا يهديه بقى اللي اخذك وطلعك العمره وعارف ان انت ما تعرفش حاجه في الدين ولا العمره. شطنا 1، طفنا 1، سعينا 1، 2، 3، 4. طبعا هو بقى ايه؟ مات مني. بعد ما خلصنا 7 تعالى يا عم. فرايح بقى يسحب كده. قال لي شوف انا ما كنتش عارف ان هي كده. قلت له ما دي كده انت عملت العمره رحله بقى. قال لي وقت مني بقى 3 سنين اقول ايه؟ ادخل الاوضه استحمى واغير وانزل اجيب اكل واطلع اكل واقعد في الاوضه. هم لسه جايين. اقول لهم ده نفس ثانيه انما انتوا ايه؟ هتعمل لي بياخد شطين بس ويروح. طب يا ابني مش اي حاجه تانيه. في ناس كده لسه؟ والله في. والله فين؟ شر البلية ثم يضحك. فين دينه بقى؟ طب ده هيلقى الله ازاي؟ ده هيحاسب ازاي؟ ده ما يتحاسبش. ما بيفهمش. هينفع؟ لا ما يتحاسبش ده، لانه في عندنا حاجه اسمها عذر بجد. زمان من حوالي 10 سنين او اكتر، حوالي 15 سنه او 10 سنين كده، الشيخ احمد فريد تعرفوه؟ طلع كتاب كده وقال فيه العذر بالجهل يكاد يكون وقع. قال كده العذر بالجهل دلوقتي يكاد يكون رفع، ما عادش يؤخذ به. ليه؟ قال النت والتليفون والتلفزيون والفيديو والكتب والدنيا كلها ما عاد دلوقتي العلم بيجيبه وانت نايم على جنبك على السرير. تصل باي شيخ في الدنيا، تجيب اي موقع في الدنيا وتسال عليه، تعمل اي شيء. الو عايز اتعلم دين اتعلم، لكن انت ما انتش ايه؟ ما انتش عايز تدرس في دين. ما تلومش الا نفسك. يبقى لو الانسان لقي الله عز وجل وهو يجهل مساله من امور الدين السليمه ما يلومش العالم، ما يلومش الا الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. شوف بقى فمن استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات، هو جاب لنا حتة عرض ليه؟ يبقى نعمل لها درس ثاني. حتة عرض إلى آخره فقد استبرأ ليه؟ لدينه، جاب عرضه ليه؟ أقول لك بعد كده درس تاني إن شاء الله. فقد استقرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع أو أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تعال نرجع بقى شوية. الراعي يرى حول الحمى، واحد عشرة أرنام وماشي في أناية كده، الأرض بتاعتي والأرض اللي عليها أناية كده، حد كده حد كده من الحدود، أناية هنا ودي أرض فلان، وده زرع ربة وأنا زرع ربة كمان برسيز، وأنا معي شوية أغنام، الأرض بتاعتي واسعة. لا، أنا هروح أرعى فين؟ على الأناية دي. هو أنت تملك الأغنام اللي معاك؟ لا. طب ما هي لو غنمة نزلت ومدت بقها كده بس، راحت عاملة إيه؟ راحت أخذ بق كده من البرسيم اللي مش بتاعك، صارت حرام ولا مش حرام؟ حرام. أنت قدامك الدين فسيح، وقدامك عمرك فسيح، وقدامك وقت تتعلم النهارده، وقدامك وقت تحج وتعتمر وتنفق، وقدامك الدنيا فسيح، ليه رايح على الحروق رق وتقول انا اتوب لما اكبر؟ اكثر اهل النار من امتي مين؟ المسوسون. صلي يا عم الحاج، ادعي ربنا يهديني، ان شاء الله غدا سوف اصلي. اتحجبي يا بنتي، ان شاء الله غدا سوف اتحجب. اتصدق يا عم فلان، ان شاء الله غدا سوف ايه؟ سوف سوف سوف سوف سوف. لما مات الانسان وقع في الحرام، ضاعت الدنيا، ضاع الدين، ضاعت الاخره، لا يلومن الا نفسه. خل بالك، اذا جاءك قال الله قال رسوله وانت تثق في القائل وتثق في السند، طبعا المتواتر والى مصعب الى جنب، اذا وثقت في ذلك هذه البصيره. مصعب بن عمير لما ذهب الى المدينه سفيرا، اول سفير في الاسلام، مظبوط، بدا يدعو الى الله. جاء كان من اللي اخذوا معاه في ايده اسعد بن زرارة يمشي كده على القران، فدخل في حلقه بني الاشهر او بني عبد الاشهر، وهو هناك اسيد بن حضير وسعد بن معاذ، الاثنين دول عمالقه الانصار، الاثنين دول من عمالقه الانصار، بس اسعد بن زرارة يبقى من خلف مين؟ سعد بن معاذ. فقال له يا اسيد، الرجل ده جايب واحد اجنبي من بره، جايب مصعب بن عمير من مكه وقاعد يسفه احلامنا واملنا ويسب الهتنا وجايب لنا دين جديد وهو الى اخره، ولولا ان هو ابن خالتي انا كنت رحت اتصرفت معاه. فبقول لك ايه؟ روح انت امنعهم، خليهم ما يخشوا بلدنا، ما يجوش القريه بتاعتنا. قال له طب ماشي. فقام اسيد بن حضير اخذ الرمح وراح هناك شاتما، فدخل كده عليهم وبيشتم، انت لا انت هو لا انت ولد مش عارف، انت بيشتم بقى بيشتم فيهم. فقام اسعد ابن زرار قال له خلي بالك يا مصعب، الراجل اللي جاي ده سيد قومه، وان يتبع انت بقى شوف هيجي لك فتح، مفيش حد من بلده ولا من قريته ولا من قبيلته طبعا البشر هيتخلف عنه، فحاول لا تكسبه. الداعي المحترم بقى يعمل ايه؟ ها؟ التاني داخل بيشتم ما ردش النساء، ثم غرس حربته. انتوا ايه اللي جابكم عندنا هنا انت وهو؟ تسبوا واهلهتنا والى اخره، انت منين؟ قوم انت خد صاحبك وامشي من هنا. فمصعب قال يا سيد قومي، يا سيد قومي ان لك عقل راجح، طالب كبير محترم وعاقل او شكل محترم، هلا جلست فاستمعت منا؟ فان وجدت فيه خيرا تبعته، وان كان الذي تكره جنبنا عنك اللي بتكرهه، مش هنسمع حاجة وحشة، قلت لك اقعد اسمع، ما تخليش حد يضحك عليك. قال نعم الله. ثبت الايه؟ الرمح وقع. قال له قول. فتلى عليه القرآن وكلمه على أحكام الايه؟ الإسلام. فتهلل وجهه. كده هو عرف بينهم، قالوا الحلال كذا والحرام كذا، ربنا خلقنا من أجل كذا وإدانا كذا وعملنا كذا، الدين الإسلامي. عظمة الدين الإسلامي. قال له خلاص والله مفيش أعظم من كده. فتهلل وجهه وقال ما يفعل من يريد ان ينضم اليكم ومراتكم في دينكم؟ قالوا يغتسل وكذا وصلي وتشهد، اسلم، دخل الاسلام، رفع رايهم انا هبعت لكم بقى واحد ثاني. هنا عنده بصيره ولا ما عندوش بصيره؟ جاته البصيره، شاف الحق، اتبع الحق بعزيمه من ايه؟ بعزيمة من حديد، وبدأ يعلم أن كل واحد في الأمة الإسلامية مسؤول عن جيرانه وعن إخوانه وعن نفسه وعن ناس وهكذا. فخرج قال له بعت لك واحد، راح بعته مين؟ سعد ابن معاذ. جاء سعد ابن معاذ بنفس الحكاية، أنتوا بتعملوا؟ قال يا سيد قوم هل جلست فتسمع منا؟ فإن كان ما تحبه اتبعت، وإن كان الذي تكره جنبت عنك وما حين عنك وبعدنا عنك وما تكره اقعد بعقلك كده. فجلس فاستمع القرآن، جاءت البصيرة والعزيمة السليمة بقى معها على طول، فقام فأسلم ثم ذهب إلى قوم فأتى بهم إيه؟ فأتى بهم جميعا وكان قائدا. معاذ بن سعد بن معاذ ده اللي نزل 70,000 ملك إيه؟ يشيعونه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. دول عمالقة الإسلام، كان عندهم عزائم من حديد، من أجل ذلك وصلوا إلينا إيه؟ الإسلام. إنما العزائم بتاعتنا تنفع توصل أولادنا؟ ما احناش عارفين نوصل أولادنا، احنا مش عارفين نوصل أولادنا والبنات، مش عارفين. النهاردة الزوج بيشتكي من ابنه ما بيصليش، وبيشتكي من زوجته اللي ما بتتحججش، وبيشتكي من بنته اللي ما بتلتزمش، وبيشتكي من نفسه اللي مش قادر يقيم الليل في بيته مع أولاد، مش قادر يجيب مصحف ويديه لبنته ولابنه ويقعده. يقروا معاه يقول لك ابني والله ما أنا قادر عليه. أمال لو كنا احنا الصحابة بقى كان الإسلام راح فين؟ كان مفيش عزائم. هنا العزيمة الحديد بتيجي على مع البصيرة على طول. طب البصيرة موجودة عندنا، مظبوط موجودة البصيرة عندنا، لكن العزائم عملت إيه هنا؟ قلت وضعفت. ليه؟ صار طلب الدنيا، صار طلب الدنيا. إنما الصحابة اللي قبلنا كان الطلب عندهم إيه؟ الآخرة. لم يرضوا بالجنة بديلا، هو عايز الجنة ولا يرضى بالجنة بديلا أبدا. خد الدنيا كلها، خد المال كله، خد العز كله، خد كل ما تريد، لا هي الجنة. إيه اللي هيوصلني للجنة؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ومن حمر النعم. طيب أنا النهاردة عندي دلالات على أن الله واحد، وعندي دلالات على أن الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على الشهادة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، مظبوط؟ فين دول؟ موجودين، موجودين بنصلي الحمد لله. بس الصلاة بتاعتنا محتاجة شوية عذاب. الصلاة بتاعتنا ساعة ما ينادي المنادي في صلاة الفجر حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، أنت مخير بين دفء الفراش وبين إيه؟ لذة الصلاة. مش هقول لك البرد بقى والشتاء والمطر، لا، أنت مخير بين دفء الفراش وبين لذة الوقوف والسجود والركوع والتسبيح بين يدي رب العالمين والناس نيام. تيجي شيطانك يضحك عليك، يعاملك في العزيمة إيه؟ شوية خراب قاعد بقى مصلي في البيت خلاص تعبان خلاص ما مصلي، يكسلك تبقى العزيمة إيه؟ مش جامدة مع إن البصيرة بقت موجودة. طب أنا أقوي العزيمة دي إزاي؟ البصيرة بالقرآن والسنة. طب لما يبقى عندي العزيمة أقويها إزاي؟ أظن أصحاب محمد من يسمعون إليه، والله لا يقوى، حط لي في دماغك أظن أصحاب محمد. طب هم من أشد الناس إيمانا يا رسول الله إن صح الأثر؟ من أشد الناس إيمانا يا رسول الله؟ هو اللي بيسأل ماذا تعلمون من أشد الناس إيمانا؟ قالوا الملائكة، قالوا هم عند الله، كيف لا يكون أشد الناس إيمانا؟ قالوا إذن الأنبياء، قال يتنزل عليهم الوحي من السماء، كيف لا يكون أشد الناس إيمانا؟ قالوا إذن نحن، قال أنا بين ظهرانيكم، أنا معكم، كيف لا تكون أشد الناس إيمانا؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال أناس يأتون من بعدي يؤمنوا بي ويستنون بسنتي ويهتدون بهدي أو يهدون بهدي يؤمنوا بي ولم يروني، ولم يروني، فأولئك أشد الناس إيمانا، للواحد منهم منهم أجر 70. قال من مين؟ قال منكم، منكم، منكم. لما يا رسول الله؟ دي لا يجيبها لك. لما يا رسول الله؟ قال فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. هم ما لهمش على الخير إيه؟ أعوانا إلا قلة. إنما أنتم معاكم إيه؟ واحد من الصحابة يمشي في فرقهم شجرة، يقابلوا بعض الشجرة يقول له إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وسلم، هل شفت تكفر الذنوب ولا تنزل الذنوب؟ تنزل الذنوب. هيا بنا نؤمن ساعة، تعالى ما نستغفر، ها هلك نافق حنظلة. احنا فين الكروب دي؟ لو يا ليتني كنت طائر يطير بين شجرة من شجرة إلى شجرة ثم يذبح ويذكر شماطته. ده مين يقول كده؟ أبو جهل ولا مين؟ مين؟ ده أبو بكر. يا ريتني كنت طائر عصفور يطير من شجرة لشجرة ثم يذبح يؤكل لحمه تشرب مرقته. عمر يقول يا ليتني كنت شعرة في صدري. أبو بكر يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. قلوب بقت عاملة إزاي؟ يضحي بكل شيء من أجل إيه؟ إنه عارف أن الدنيا مهما طالت منتهية منتهية ملاش. فجاهد من أجل أن يصل إلى رضوان الله وإلى جنة الله البصيرة موجودة بالطالب. قال رسوله بالحقائق الثابتة في القرآن والسنة اللي احنا بنعرفها كلنا، والعزيمة لا تأتي إلا بقول الله عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وبذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس الجنة وسع إلى أن تنال رضا الله تبارك وتعالى قبل الممات. واعلم أن ما تخطه اليوم بيمينك لا يستطيع ولدك أن يكتبه، وما تنفقه اليوم بيمينك عسى الله ألا ييسر لك من ينفق عنك، وما تفعله اليوم بلسانك وبقلبك في صلاة وخشوع وقرآن وكذا عسى الله لم يسر لك بعد موتك من يفعله لك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح إيه يدعو له. يبقى أنا خليك في الاثنين، لأن ابنك النهارده 18 ضمه، عارف ليه؟ لأن أنا مش قادر أتحكم فيه. أسأل الله أن يهديهم لنا جميعا ويربيهم لنا جميعا. إنما إحنا النهارده الفتن اللي الشباب فيها، نسأل الله العفو والعافية وأن يرفع عنهم هذا البلاء وهذه الفتن. الشباب النهارده يا إخواننا مساكين، عايز يروح البيت أول مرة افتح التلفزيون اقعد قدام قناة كذا وقناة كذا وفيلم كذا وتمثيل كذا وكذا وكذا. ممكن يبقى في البيت مكتبة ما بتفتحش، ممكن يبقى في البيت قنوات إسلامية ما بتجيش على الجهاز نهائي. النهارده قاعدين التقي أو النقي اللي هنتفرج على أخبار النهارده، اللي هنتفرج على أخبار على القتل وعلى نهائي، وبرضه أخبار السينما وأخبار التلفزيون وأخبار الفنانين وأخبار الفنانات، وواحدة متبرجة على الدكان ماشي، ده التقي أول. إنما فين القرآن والسنة؟ فين الدين؟ موجود إن شاء الله موجود، فينا خير كتير جدا، بس عايزين يبقى هو الأهم. عايزين كل 10 يبقى منهم 9 فيهم أهل دين وأهل إسلام وأهل دعوة وأهل لأن عايزين ننهض بهذه الأمة تاني. اللي أنا آسف في اللفظ اللي هقوله، إن إحنا نحسب عارنا على البلد، إن إحنا لأن الأمة بتاعتنا ما اتهنتش إلا في زماننا، وما اتهزمتش إلا في زماننا، وما انتقصش من شأنها إلا في زماننا، النبي ما اتشتمش إلا في زماننا، ربك ما تسبش إلا في زماننا، النبي ما تعملوش أفلام جنسية إلا في زماننا، أفلام الكرتون على النبي محمد ما تعملش إلا في زماننا. فنسأل الله أن يغفر لنا. ما فيش في إيدنا حيلة، ما فيش في إيدنا حيلة. ليه؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومن فيونا نمشي في أراضينا، وولينا أدام الله ولينا، رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولن يبقي لنا دينا. ولاة الأمر ما هنتم وما لنتم وما أديتم لينا، جزاكم ربنا خيرا كفيتم أرضنا بلوى أعادينا، فبلوى الأرض منكم أشد من بلوى العدو ورب الكعبة. إنا من رحم الله. مقاعد المصلح قد تنفعل، قد تتداعى دجرا، قد يعتريها ملل، لكنها لا تفعل. ليه؟ لأن لحما ودما من فوقها لا يفعل. يا ناس فلا تصفقوا، ويا ناس لا تهللوا، فهؤلاء كالدمى، قيادات كالدمى، ما ألفوا وما حققوا، وفي فصول النقد لم يعلقوا. عوفيت يا جمهور يا مغفل، لن ينضف المسرح إلا بينضف النفلو، لم ينضف المسرح إلا إذا نضف إيه؟ الممثل. الممثل هو من هو؟ أنا وإنت وقائدي وقائدك ورئيسي ورئيسك ووزير ووزيرك، ما كله يعمل من أجل نصرة هذا الدين. والعمل لله مسؤولية الجميع، والدعوة لدين الله مسؤولية الجميع، مش الأزهر بس، مش أنصار السنة بس، مش دعوة الحق بس، مش السلفيين بس، مش الإخوان، مش أبدا أبدا. كلكم داع إلى الله، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. إن لم تستطع أن تدعو في المساجد ادعو في بيتك، ده انت ياخي على مية اخواتك وجيرانك واصحابك واولادك، ده انت تعمل مسجد وتصلي ايه؟ وتصلي لوحدك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبصرنا جميعا بعيوبنا، وان يكفينا شر ما اهمنا واغمنا، وان يرفع مقته وقربه عنا، وان يجعل رضاه احب الينا من كل شيء. اللهم اللهم استخدمنا واستعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم وصلي مبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.